السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، ربي لا إله سواه، وهل في الوجود خالق إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، البر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، الوحش مجده، الموج كبره، والحوت ناجاه، النمل تحت الصخور الصم قدسه، النحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلسلة ما بعد الموت، بعد القيام للملك العلام في يوم القيامة، يا ترى بعد ما تحدثنا بالأمس عن وصف المحكمة، فين زمنها؟ فين مكانها؟ ومتى زمنها؟ ومن الحجاب؟ ومن هم الشهود؟ ويا ترى الدفاع من هو؟ والقاضي كما تعلمون الله رب العالمين. اليوم أحبتي نفتح معا ملفات العصاة الذين سيقفون أمام الله، كما قلنا لكم أيها الأحبة الكرام، كما جاء ذلك في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، أن هناك من الناس من يحشرون وهم يمسكون بالأشياء التي كانوا يمسكونها في الدنيا تلهيهم عن ذكر الله، فمن كان يسكر يأتي سكران ويحمل في يده القدح يتعلق به إلى أن يقضي الله جل وعلا بينه وبينه. صاحب العود الذي كان يدندن ليل نهار وشغال رقص أغاني، يلقي بالعود ما عادش عاوزه النهاردة، لكن العود يعود إليه. سبحان الله، حتى اسم عود يعود إليه، ثم يتعلق به ويقول لن أتركك حتى يقضي الله بيني وبينك. هذا حال يخرج الزامر وهو في حالة، اللي بيزمر يعني، وبتاع العود هو في حالة، والسكران في حالة، كل يخرج على حاله ومآله الذي مات عليه. محكمة، نفتح الملف الأول، الذي يقتل النفس بغير ذنب. اسمع يا من ظلمت الناس، اسمع يا من قتلت الناس بغير ذنب أو بغير فساد في الأرض، يلي سجنتهم وعذبتهم حتى ماتوا. اسمع، ملفك الآن يفتح بين يدي الله. يا من أخذت مال الناس، يا من جعلت الحسرة تسقط في قلب أم من الأمهات على ولدها فماتت بحسرتها وتوقف قلبها، قف الآن بين يدي الله. فتح ملفك في محكمة قاضيها الله، شهودها كما أخبرناكم، أعضاؤك وأرضك وفيلتك والحرس من حولك، بل إن بين يديك شهود ملائكة الرحمن. يا من قتلت النفس بغير ذنب، الآن فتح ملفك. يا من أخذت مال الناس فتحسروا عليه فسقطوا ميتين، قتلتهم. يا من صنعت الخبائث من السجائر والدخان، فكم من الملايين قد قتلوا بسببه، قف الآن بين يدي الله. قف الآن بين يدي الله. ده انت يلي بتعمل شركات الدخان، كم قتلت بالسرطان، وكم قتلت من المدخنين، بل كم قتلت من غير المدخنين، حتى انت يلي بتدخن، كم قتلت واحد بسبب سجارتك وانت في السيارة وانت في الشارع. قف يا قاتل النفس بغير ذنب أو فساد في الأرض. ما هو مصيرك؟ اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اسمع العقوبتان والآيات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اسمع الخطورة. خالدا فيها. يا ترى خالدا فيها عند العلماء يقولون إن مات على غير توبة. بعضهم يقول إن مات على غير توبة، وبعضهم يقول إن مات متحد لله جل وعلا، وإن مات مستحل لهذا القتل. خالدا فيها وجزاؤه جهنم وله عذاب عظيم. يا من قتلت نفسا بغير ذنب أو فساد في الأرض، لم يحدث ذنبا ولم يفسد في الأرض، فتح الآن ملفك، ملف خطير، بل إنك بقتلك النفس الواحدة كأنك قتلت الناس جميعا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف بقى يلي عذبت واحد ومات، شوف يلي تنزل القنابل العنقودية على أهل فلسطين وعلى الأطفال هناك، شوف بقى مين الإرهابي، شوف مين سفاك الدماء، شوف مين اللي بيقتل بغير نفس أو فساد في الأرض. يا من قتلت النفس، اسمع مصيبتك يوم القيامة لما يفتح ملفك أمام الملك الواحد الديان، إن اللي انت قتلته سيتعلق في رقبتك، يمسك في رقبتك يوم القيامة، يمسك في رقبتك يوم القيامة ويشخب الدم منه، يشخب الدم منه، ويجيء المقتول ويجرك حتى تقف بين يدي الله ويقضي الله عليك بجهنم خالدا فيها والعذاب العظيم. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أبغض الناس إلى الله ثلاثة. النبي أخبر بذلك، من ضمنهم الذي قتل النفس بغير ذنب أو فساد في الأرض. من أبغض الناس، ربنا ما بيحبكش، يلي قتلت نفس، يلي سقطت ابنك بعد ما خرجت الروح فيه، يلي قتلت النفس من غير ما تحدث فساد في الأرض. ناس بتصلي وتصوم وبتدعو إلى الله، تقتلهم ليه؟ تؤذيهم ليه؟ ماذا فعلوا لك؟ يوم القيامة جزاء بجهنم. إذا قال ابن العربي كما أورد ذلك فتح الباري، كما جاء ذلك في فتح الباري، قال ابن العربي: إذا كان قد ورد النهي عن قتل البهيمة واشتد عذاب من قتل البهيمة، فكيف بمن قتل النفس؟ فتح ملفك يا قاتل، فتح ملفك يا قاتل. اسمع رحمن الله وإياك، لسه دلوقتي احنا في الدنيا، توب إلى ربك. ليه توبة؟ أيوة ليك توبة، قبل ما يتفتح الملف وتفضح من أراه الآن بعد أن سحب القاتل القتلة بعد أن أمر الله بالقتلة إلى نار جهنم، أرى الآن من يدخلون إلى قاعة المحكمة. من هذا؟ إنه واحد من الناس يأتي ويساق إلى المحكمة، يفتح ملفه هذا العاصي بين يدي الملك القاضي العظيم سبحانه جل في علاه. من هذا؟ إنه منظر عجيب، منظر غريب، رجل يؤتى إلى المحكمة كأنه مس من جنون. تخيل إن مجموعة جاية كأنها مجانين يدخلون ويوقفون بين يدي الله كأنهم مسهم مس من جنون. من هؤلاء؟ إنهم الذين يأكلون الربا، آكل الربا، يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تحبيب وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك فيما أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد من حديث جابر، قال النبي محمد لعن الله آكل الربا، مطرود من رحمة الله، وموكله وشاهديه وكاتبيه أو كاتبه وهم فيه سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، 72 باب أدناها مثل إتيان الرجل أمة. تخيل واحد بيزني بالأم، أدنى أبواب الربا كمن يأتي الرجل أمة. يلي بتأكلوا نار في بطنكم تخلصوا من الربا، تخلص. الله جل وعلا حذر من ذلك على لسان نبيه في الأحاديث التي صححها الإمام الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. اتفتح ملفك يا من تأكل الربا، ده الكلام ده في القيامة وبس؟ لا، تعال وشوف الملف المفتوح ده، ده انت في قلب القبر فيه حسرة وفيه عذاب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر فيما أورده الإمام البخاري من حديث سمرة ابن جند عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين أتاه الرجلان فانطلق مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح عمال يعوم، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك الذي يسبح يصل إلى هذا الرجل الذي يجلس على النهر فيفتح فاه فيقذف في فمه بالحجارة ثم يعود بسبب ثقل الحجر إلى النهر يسبح في نهر الدم الأحمر. ده مين ده؟ قال هذا الذي يأكل الربا، هذا الذي يأكل الربا. الله جل وعلا يقول، اسمع ماذا يقول الله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أي المجنون. تخيل مجموعة كده بتعرض على الله كالمجانين، ملفك اتفتح يا آكل الربا، إن الذين يأكلون الربا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ثم يقذف في نار جهنم بعد ذلك إن مات على غير توبة. سبحانك اللهم. بعد الحكم على من قتلوا الناس القتلة الظلمة، وبعد الحكم على من يأكلون الربا، أرى الآن رجل عجيب المنظر، أرى الآن امرأة بشعة المنظر، أرى الآن مجموعة يحشرون بين يدي الله ليقضي الملك عليهم منظرهم عجيب يا أخي. النار طالعة من الفم، النار طالعة من العين، النار طالعة من المسامع. من هؤلاء؟ اسمع، هؤلاء الذين قال عنهم الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فتح ملفك يا من أكلت أموال اليتامى ظلما، انظر إلى منظرك، انظر إلى مكانتك في يوم القيامة والناس ينظرون إلى هذا المشهد العجيب. يا من أكلت مال اليتامى، ويا من أكلت مال اليتامى، النار تخرج من الفم، النار تخرج من الفم، النار تخرج من العين، النار تخرج من الأنف، نار. يا من أكلت مال اليتامى ظلما. ابن كثير يقول: أي أكلوا مال اليتامى بغير سبب، النار تتأجج في بطونهم يوم القيامة. لماذا تخرج النار هكذا؟ ملفك اتفتح، الملف بين أيدينا نقرأه. أمرك عجيب يا من أكلت أموال اليتامى. قضى الله على القتلة، وقضى الله على آكل الربا، وفتح ملف من يأكل أموال اليتامى ظلما. الآن أرى رجلا قد اسود وجهه، أرى امرأة قد اسود وجهها، أرى منظرا عجيبا، إنهم يشيرون إليه. هناك إشارة لهذا الرجل وهذه المرأة أن هناك واد يسمى وادي لملم، فيه حيات وعقارب، حيات كسخن رقبة البعير، وعقارب كالبغال. والله خايف عليك وعلى نفسي، بنقولها في الدنيا عشان نطمن نفسنا بالرجوع إلى ربنا. يا ترى من الراجل ده؟ إنهم من أوائل الناس الذين يسود أو تسود وجوههم. من هذا ومن هذه؟ أنت عارف من هم؟ هقول لك بس بعد ما تشوف منظرهم. الله جل وعلا يأمر الناس في القيامة بالسجود، وأنت مش قادر تسجد. يا من فعلت هذا الفعل الذي نفتح ملفه الآن، انت عارف هو مين؟ وصفه الآن كوصف الشيطان لما أمر بالسجود لآدم فسجد الملائكة إلا هو. كذلك في قاعة المحكمة يقف الآن رجل أمر الله الناس كلها بالسجود ولم يسجد، مش بمزاجه، لأنه مش قادر يسجد. يا ترى من هو الرجل ده ومن هي المرأة دي؟ خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. وغدا نفتح ملف هذا الرجل الذي لم يستطع سجودا بين يدي الله. أحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.